بسم الله الرحمن الرحيم. www.lslandway.com. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ذكرنا في المرة السابقة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله إلى آخر الحديث. ذكرنا أن لا إله إلا الله شروطا، أو في الحقيقة أركانا، أي هي من حقيقة التوحيد وجزء من معنى الشهادة وتحقيقها. هذه الشروط أو هذه الأركان لا بد منها حتى تنفع صاحبها عند الله سبحانه وتعالى، كما ذكرنا ينتفع بها في الدنيا بصلاح قلبه ووجود لذة العبادة فيه، وإلا لم ينفعه التلفظ المجرد في أن يجد حلاوة الإيمان. وأما في الآخرة فهو النفع المقصود أصلا، وهو الذي ذكرناه من أجل أن نبين أن هذه الشروط إنما تعتبر في أمر الآخرة أولا، أعني أن اعتبارها في الدنيا ليس لأجل عصمة الدم والمال، ولكن حتى تنفع صاحبها عند الله عز وجل. هذه الشروط مستنبطة من الكتاب والسنة، عدها بعض العلماء سبعة، وسرنا في ذلك على طريقة صاحب معارج القبول، وإن لم يسبق إلى يعني حصرها في سبعة، ولا نظنه قد قصد حصرها كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. الشرط الأول: العلم، بمعناها نفيا وإثباتا، نفيا للإلهية عن غير الله، واستحقاق العبادة، نفيا للإلهية واستحقاق العبادة عن غير الله، وهو الكفر بالطاغوت. هذا النفي لا إله، نفي للإلهية، والإلهية هي استحقاق العبادة، الذي يستحق أن يعبد، يعبد بحق، ينفى ذلك عن غير الله عز وجل، وهذا النفي هو الكفر بالطاغوت. وأما معنى إثباتا، إثباتا للإلهية لله وحده لا شريك له، وهو الإيمان بالله. قال سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. العلم بمعنى هذه الكلمة لا ينفع العبد النطق بها إلا بتحصيله. وقال البخاري رحمه الله في هذه الآية: فبدأ بالعلم قبل العمل، بدأ بالعلم قبل العمل. قال عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. العروة الوثقى، أوثق العرى التي لا تنفصل ولا تنفصم، وإذا كانت مستمسكة فالشيء الذي وضعت فيه فهو مستمسك، فهي عروة الدين الوثقى، ما دامت قائمة وما دامت مستمسكة وما دام صاحبها مستمسكا بها فهذا دينه قائم. إذا انحلت هذه العروة ذهب الدين، كما لو انحلت عقد الثوب أو نحو ذلك أو عراه فينفصل الشيء ويسقط. فالعروة الوثقى، أوثق العرى، هي عروة الدين الأولى، هي لا إله إلا الله. فسرها غير واحد من السلف، فسر العروة الوثقى بأنها لا إله إلا الله، لا تتحقق إذن إلا بأن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. لذا قلنا العلم بهذا المعنى، بأنه عندما يقول لا إله إلا الله فهو يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يؤمن بالله إلها معبودا، فهذا أصل معنى الدين كله. ولا بد أن نعلم هنا أن المقصود من هذه الشروط أصل وجودها، بمعنى الذي يشترط في ثبوت أصل الإيمان عند الله عز وجل أن يعتقد اعتقادا إجماليا بأن لا يعبد إلا الله، وأن كل ما يعبد من دونه باطلة عبادته، لا يستحق أن يعبد، كل ما يعبد من دونه وهو راض فهو طاغوت، يكفر بأن يعبد من دون الله. هذا العبد الذي يشهد أن لا إله إلا الله يكفر بأن يعبد أحد غير الله عز وجل، فهذا الذي يشترط ابتداء. أما أن يعرف تفاصيل العبادة فالدين كله داخل فيها، فكل قول وعمل كما ذكرنا اسم العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، فكل قول واعتقاد وكل عمل وكل ترك كذلك داخل في معنى العبادة، فلا يظن أنه لا يثبت حقيقة الإيمان عند الله أو أصل الإيمان عند الله، لا يثبت أصل الإيمان عند الله إلا لمن استوعب الدين كله، فلا بد من أحد قد يغفل أو يزول أو يجهل بعض ما جاءت به الرسل صلوات الله وسلم عليهم، ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الدين أو من أنواع العبادة، فإذا جهل ذلك نجعله لم يقل لا إله إلا الله، ليس كذلك. هذا الفرق هو يعني هذه النقطة هي الفرق المهم بين أهل السنة وأهل البدعة. أهل البدعة لا يفرقون بين التفصيل والإجمال، ولذا يجعلون الدين شيئا واحدا لا يزيد ولا ينقص. فأما المرجئة فقالوا الدين كله هو التصديق والمعرفة والعلم، وهؤلاء غلاة المرجئة الجهمية. والمرجئة الذين ليسوا بغلاة قالوا بالإضافة إلى العلم لابد من النطق. وأما الخوارج فقالوا الدين كله إذا ترك منه شيئا زال كله كذلك. فأما أهل السنة فيفرقون بين الإجمال والتفصيل، فهو يثبت له أصل الدين ليس فقط في الدنيا، كان نحن نتكلم كما ذكرنا هنا عند الله، هذه شروط حتى تنفع صاحبها عند الله، أي في ثبوت الإيمان الذي ينفع صاحبه يوم القيامة، وكما ذكرنا ينتفع به في الدنيا من ولود حلاوة الإيمان. أما عصمة الدم والمال فلو يعني لا يعني مشترط فيها علم القلب، الذين يقولون هذا لا، هذا كافر في الدنيا لأنه لا يعلم معنى لا إله إلا الله، هذا من الجهل المبين. العلم إنما هو مستقر في القلب، ونحن لم نؤمر أن نقل عن قلوب الناس، ويكفينا أنه يبين منه ما نطق به، وهو الذي يدل على ما في قلبه عندنا، قوله يقول أشهد أن لا إله إلا الله. فكما ذكرنا أهل السنة يفرقون بين العلم، بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي، وكذا في سائر أمور الإيمان. فالعلم الإجمالي هو الذي يثبت به أصل الدين أن لا يعبد إلا الله، أن الله وحده هو الإله الحق، وما دونه باطل، وما دونه من الآلهة باطلة. ثم بعد ذلك يعرف تفاصيل العبادة، ويعرف أنواع الشرك، ويعرف كيف وقع أناس فيها فيترك ذلك، وقد يجهل شيئا من ذلك ابتداء، يجهل بعض أنواع العبادات، وقد يجهل بعض أنواع الشرك فيعلم، ولكن ثبت إيمانه ابتداء بالإجمال، ويلزمه علم التفصيل. فإذا بلغه من عن الرسول صلى الله عليه وسلم شيء من التفصيل فكذب أو أبى، فعند ذلك يكون قد نقض أصله، لكن قبل ذلك لا ينتقد. الشرط الثاني اليقين المنافي للشك، العلم المنافي للجهل. هل يتصور أن يكون إنسان جاهلا بأصل معنى لا إله إلا الله؟ نعم، قد يكون إنسان ذكروا له حروفا مجردة على سبيل التصور، يعني إن كان هذا يعني لا يكاد يقع أو لا نعلمه واقعا، لكن من باب التصور لو ذكروا له حروفا مجردة فرددها دون أن يعلم أصل معناها، حروف رجل أعجمي كتبوا له بلغته هذه الحروف فنطقها، فهذا لم يثبت إسلامه. ولو علمنا نحن أن هذا الذي وقع له فعلا وما قصد بالنطق بالشهادة أنه يريد حقيقة نفي العبادة، نفي استحقاق العبادة عن غير الله، لما ثبت إسلامه ظاهرا. أيضا لو علمنا أن أحدا خدعه بأنه قال له قل كذا، مش خدعه نعني، نقصد أنه أمره أن يقول حروفا مجردة ليثبت له الإسلام ظاهرا مثلا، وتبين لنا هذا الأمر، نقول هذا لم يثبت له الإسلام ظاهرا أيضا، لأن تبين بقرينة الحال أنه لا يعلم شيئا عن معناها. من أين؟ مما دل عليه الأمر الواقع ودل عليه القرائن المحتفة التي دلت على أنه لا يعرف أصل المعنى. أما كثير من الناس ممن يلهج بهذه القضية كثيرا، بمعنى أنه يقول للناس أن الناس اليوم قد جهلوا حقيقة لا إله إلا الله، وذلك لأنهم يقعون في أنواع من الشرك، ومنهم من يقول أن المسلمين أن المشركين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعلمون ما يقصده النبي صلى الله عليه وسلم حين يقول له قل لا إله إلا الله، فلذلك أبوا. وأما المسلمون اليوم فلا يعلمون، فلا تثبت لا إله إلا الله لهم إسلاما. هذا كلام خطير جدا، كلام باطل بلا شك، وإن تكلم به بعض المعاصرين وسلكوا في ذلك كما ذكرنا مسلك عدم التفريق بين الإجمال والتفصيل. المشركون فهموا وأبوا أن يقروا بلا إله إلا الله، والمسلمون اليوم يقرون بالإجمال وإن جهلوا بعض التفصيل، وليس أنه يقر بعبادة غير الله ويصحح عبادة غير الله. أضرب على ذلك مثالا، لو أن رجلا ممن يصرف العبادة لغير الله لا يعرف أن النذر عبادة، لا يعرف أن الذبح عبادة، يذبح للبدوي مثلا أو للدسوق وينذر له، فإذا قلت له أتعبد الدسوق؟ البدوي إله؟ أإلهك البدوي؟ يقول لك لا إله إلا الله، أعوذ بالله، لا أعبد إلا الله. فهذا يدلك على أنه لا يعرف أن هذه عبادة. فهذا فرق مهم بين هؤلاء وبين مشركي العرب وغيرهم، وليس الأمر مقتصرا على مشركي العرب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الأحمر والأصفر، وكان صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس جميعا بهذه الكلمة وتترجم إلى لغتهم إجمالا أيضا، ولا يشترط عليه الصلاة والسلام أن يقر الناس بعبادة عبادة واحدة واحدة قبل أن يقبل منهم هذه الكلمة، أو أن يقولهم لا يعلمون معناها لأنهم ليسوا عربا، أو أن بعض العرب لا يعرفون ذلك، أو لا يعرفون معنى الإله أي على التفصيل، يعني مستحق العبادة والعبادة لها تفصيل، لا، وإنما كان يكتفي بالإجمال، حتى لو وجد في بعضهم من يجهل بعض أنواع العبادات. فهذا عدي بن حاتم وهو عربي، لا، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، قال إنا لسنا نعبدهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم يحرموا الحلال ويحللوا الحرام فاتبعتموهم؟ قال بلى، قال فتلك عبادتهم. فهذا رجل عربي قد جهل أن الاتباع في التحليل والتحريم على تبديل الشريعة عبادة لهم من دون الله وربوبية وشرك بالله. فهل غير النبي صلى الله عليه وسلم الأحكام الشرعية المترتبة على النطق بلا إله إلا الله وعلى حتى إثبات كلمة التوحيد بأصل الإيمان عند الله عز وجل عندما علم ذلك من بعض العرب؟ فكيف بالعجم؟ والعجم أبعد عن فهم معنى لفظة الإله في اللغة العربية، وإن كانت تترجم إلى كل اللغات. ومن هنا قلنا أن بعض العرب قد يجهل وبعض العجم أكثر وأولى بالجهل، وليس الأمر مقتصر على زماننا. لذلك نقول هذا الرجل الذي ذبح للبدوي أو نظر للدسوقي، لو قال أنا أعبد الدسوقي أو قال الدسوقي إلهي مع الله، نعوذ بالله من ذلك، لكان خارجا من الملة من ساعته، ولا تبين بذلك أنه لم يقل لا إله إلا الله على الحقيقة، بل نقول قد نقضها إذا كان مسلما في الأصل، ونعلم أنه كان يقولها أو ولد مسلما، فنقول قد صار مرتدا بذلك، خرج من الملة. فهذه القضية في منتهى الخطورة. كثير من المفكرين الإسلاميين من يعني ممن بعض أو حتى من بعض أهل العلم ممن فهم كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في بعض مواطن كتبه فهما غير صحيح، وقد أكثر كثير من المفكرين كما ذكرنا كالأستاذ أبي العلاء المودودي رحمه الله والأستاذ السيد قطب رحمه الله وغيرهم أكثر من ذكر هذه القضية، وظنوا أنه لا يثبت الإسلام إلا بمعرفة تفصيلية لمعنى كلمة الإله ومعنى كلمة العبادة. كتاب المصطلحات الأربعة قد يتضمن ما يشير إلى ذلك، وكذا مقدمة سورة الأنعام في كتاب الظلال وغيرها في مواطن مختلفة. لكن كما ذكرنا هذا الأمر أدى إلى خلل لدى الكثيرين ولم يفرقوا بين الإجمال والتفصيل في هذا الباب، فترتب على ذلك أنهم عندما رأوا مثل هذه الكلمات شروط لا إله إلا الله حتى تنفع صاحبها، بالإضافة إلى ما ذكره صاحب معرفة القبول أنه قال في الدنيا والآخرة، ظنوا أن الأمر لا يثبت به الإسلام لا ظاهرا ولا باطنا بأن يعلم المعنى الإجمالي وأن ينطق بالشهادة عالما بمعناها الإجمالي، فجعلوا شرطا أن يعرف كل شيء، فيلزمهم ما يلزم من قال ذلك أنه لا يثبت الإسلام ظاهرا ولا باطنا إلا بأن يعلم تفاصيل الإسلام كله. لأننا نقول أن اعتقاد أن لجدة السدس عند غياب الأم عبادة، عبادة اعتقادية وعبادة قولية إذا سئل الإنسان عن ذلك، وعبادة عملية إذا مات إنسان عن جدة وليس له أم. فهذا الكلام تقول أن كل مسلم هلشت هذه عبادة، قطعا لابد أن يقول أنها عبادة، لأننا قلنا أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه وقد شرع الله ذلك، فهل نشترط في إسلام كل إنسان أن يعرف ذلك؟ يقول يلزمه أن يعرف كل أسماء الله الحسنى، لأنه لو جهل اسم من أسماء الله، البعض قد يقول هذا يعني في أمر عملي فكيف تجعله مساويا للاعتقاد. نحن نقول أصل الاعتقاد أصل مع العلم هو الذي يعني لا يثبت الإسلام بدونه، لكن التفاصيل أخبرني عن حد تقف عنده. لو أن إنسانا جهل معنى اسم من أسماء الله مثل اسم المقيت، لو قلت له كان الله على كل شيء مقيتا فأخبرني ما معنى المقيت وما أوجه اللغة فيها، وهذا من أمور الاعتقاد في الأسماء والصفات، وربما أكثر المسلمين لا يعلمون. بل لو قلت لهم ما معنى اسم الله الصمد الذي يتلونه ويقرون به، ربما أكثرهم لا يحيط علما بذلك وربما لا يدري. ومع ذلك فنقول أن هذا الاسم ترتب عليه عبودية، كل اسم من أسماء الله ترتب عليه عبودية، لأن بعض الجهال من هؤلاء قالوا يعذر بجهل ذلك في الأسماء والصفات ولا يعذر في توحيد في الألوهية. نقول هل توحيد الألوهية مبني على شيء إلا على معرفة الأسماء والصفات؟ إنما اعتقد أن الله هو الإله لأن له صفات الكمال. لو أنه اعتقد أنه إله لكنه عارز ضعيف مقتول ميت أكان ذلك يسمى إلها؟ إنما اعتقد أن لا إله إلا الله لأن الله وحده الذي له صفات الكمال ولأنه هو الرب عز وجل. فالتوحيد العملي مبني على التوحيد العلمي الاعتقادي الخبري. ولذلك نقول على أي شيء فرقت إذن؟ أين الدليل من الكتاب والسنة والإجماع سلف الأمة على أن هناك أمور إذا علمها الإنسان ثبت إسلامه وإذا لم يعلمها كان كافرا من تفاصيل كلمة التوحيد، وأما أمور أخرى لا يلزم معرفتها ليثبت أصل الإيمان عنده؟ لا يستطيع أن يجد دليلا. ولذلك قلنا يلزم هؤلاء أن يجعلوا كل ما ثبت في الدين شرطا في ثبوت أصله، ولا يوجد مسلم يقول بذلك إلا فرق بعض فرق الخوارج وليس كل الخوارج. فلذلك نقول أنه لابد من التفرقة بين الإجمال والتفصيل في معنى العلم في الظاهر والباطن. يعني يقول في أحكام الظاهر نحن لا نشترط أن نمتحن الإنسان في العلم. أحكام الظاهر النطق المجرد، النطق المجرد بكلمة التوحيد يثبت بها أصل الدين. وسيأتي شرح كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عندما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع رفضها، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم دمه وماله. فهذا الذي ذكره الشيخ إنما هو في استمرار العصمة، وليس أن النطق عنده لا يعصم الدم والمال لكافر وثني أو ثانوي أو حتى من أهل الكتاب لا يشهد أن محمد رسول الله فينطق الشهادة. هذا مما لا ينازع فيه الشيخ ولا غيره. هذا الذي نطق الشهادة ثبتت عصمته ظاهرا بلا نزاع، ولكن إذا لم يكفر بما يعبد دون الله فهذا في المرتد، ارتد والعياذ بالله، ولا تستمر العصمة عندما يتبين أنه يصحح عبادة غير الله. فليس أن هذا في كل أحد، لذلك نقول النطق ظاهرا يكفينا، لا نمتحن الرجل في حقيقة معناها. ما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان يأتيه العربي والعجمي، أكان يقول لهم أتدري معنى الإله؟ أتدري معنى العبادة؟ قبل أن يثبت له الإسلام. وكان من يقول أنهم كانوا عربا فاهمين، نقول قد جاءه الرومي والحبشي والفارسي ومن ليسوا عربا. فكما أن بعض العرب ثبت أنهم لا يعرفون تفاصيل أنواع العبادات، فلماذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة هي الفارقة ثم يعلمهم بعد ذلك؟ فهذا أمر لا شك في أنه لم يقع، لا يشك عاقل ولا يعني عارف بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته والأحاديث المروية عنه صلى الله عليه وسلم فيما يثبت به الإسلام. لا يوجد إلا من يجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يمتحن الناس. وكما ذكرنا فهذا في أمر الظاهر، فأما في أمر الباطن فيكفي فيه الإجمال لثبوت أصل الدين ويلزمه تعلم التفصيل. وهناك من التفصيل ما إذا يعني هناك تفصيل، كل تفصيل يبلغه عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا كذب به وإذا جهله بعد أن وصل إليه القرآن، بلغه القرآن، فعند ذلك أعرض عنه فجهل هذا الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وقد قامت عليه الحجة به. لأن هناك فرق بين أن يفهم ويعلم ويعرف وبين أن تقام الحجة. قد تقام الحجة على الإنسان وهو لا يزال لا يدري وهو لا يعلم كيف. نعم، قيام الحجة أن يبين له الحق بلسان قومه، كما قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فإذا حصل البيان بطريقة بلسان بلغة يفهمها مثله لغة قومه ثبتت عليه الحجة. وأما أن يفهم فأكثر الكفار لا يفهمون ويعتقدون أنهم على باطلهم هذا أنهم على الحق، فهذا لا يشترط. هناك فرق بين فهم الحجة وبين قيامها، ونحن لا نشترط أن يكون قد دخل في قلبه الحق حتى عانده بعد ذلك ليكون كافرا، بل هناك من يظن نفسه على الحق وهو كافر والعياذ بالله، لأنه أعرض. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها فانتفى عنه العلم، كما نفى الله عز وجل العلم عن قوم فرعون، وقال عز وجل ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقال عز وجل عن الكفار وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وكما قال عز وجل وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فنفى عنهم العلم، فهذا النفي كان بعد قيام الحجة عليهم، هذا انتفاء العلم هذا بعد بلوغ دعوة الرسل. سيدنا موسى دعا فرعون إلى ما شاء الله، دعاه مدة طويلة وفرعون وقومه لا يعلمون، إعراضا وعدم قبول الحق حتى جهلوه. فهذا لا ينفعهم الجهل النشأ عن الإعراض. وسيأتي مزيد تفصيل في ذلك. لكن قضية العلم لأنه كثر الكلام فيها وكثر الكلام على أن العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل منهم لا إله إلا الله ظاهرا وباطنا، وأما الآن فلا، حتى يمتحن الناس في مسائل بعينها، كمن يمتحنهم مثلا في فهم قضية الحكم أو قضية النسك أو العبادات يعني، وقضية الولاء والبراء يمتحن ذلك. نحن نقول أن هذه من حقائق التوحيد والإيمان، وأنه يوجد من الناس من يشرك في هذا الباب، لكننا لا نقصر على ذلك. فنحن نقول أن هناك من يشرك بالله عز وجل في أمر النبوات، ويجعل الأنبياء مثلا، هناك من يقول بنبوة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وهناك من يجحد نبوة أنبياء من أنبياء الله السابقين فيكفر والعياذ بالله. كما أن هناك مظاهر شرك في الربوبية، كمن يجعل مع الله خالقين أو رازقين أو نافعين أو ضارين، وكمن يجعل مع الله مشرعين، وكمن يجعل مع الله مالكين. هناك مظاهر من الشرك في ذلك، وهناك مظاهر من الشرك في الأسماء والصفات والكفر فيها، كالجحود وإنكار أسماء الله وصفاته، وتصريف التأويلات الباطلة على ما علم من الدين بالضرورة منها. فهناك ملحدين في أسماء الله وصفاته، فلماذا اقتصرت؟ هناك كفر وشرك في أمر القضاء والقدر، وهناك شرك وكفر في أمر الإيمان باليوم الآخر، وهناك شرك وكفر في أمر الإيمان بالملائكة. فلماذا قصرت على ثلاثة مسائل؟ لماذا اقتصرت وقلت العلم بهذه وإلا لم يكن الإسلام الإنسان مؤمنا عند الله، وأن هذا هو حقيقة الدين، حقيقة أن هذا جزء من حقيقة الدين، وإلا فأصول الإيمان كلها هي الإيمان، لابد وأن يؤمن بها. ولكن كما ذكرنا بداية الأمر أن يعلم أن لا إله إلا الله، بهذا يثبت أصل الدين. ولذلك إذا قال لا إله إلا الله وهو يعلم أن لا إله إلا الله وهو موقن بها واستوفى بقي الأمور التي سوف تذكر عند ذلك، التي أمور القلب أصلا التي يوجد بها يعني حقيقة هذه الكلمة، إذا مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله وقد نطق بها وهو موقن بها صادقا من قلبه، فهو ناج عند الله يوما من الدهر أصابه قبل هذا اليوم أصابه. وأما ما تفاصيل بعد ذلك مثل نبوة أنبياء الله، من بلغه منهم نبوته خبر نبوته فكذب كفر ونقض لا إله إلا الله، ومن لم تبلغهم، من لم تبلغه نبوة نبي من الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم فمن دونه الله، فهذا لا يكفر حتى تبلغه نبوة هؤلاء. ومع ذلك يعني لذلك نقول لو أن رجلا قال لا إله إلا الله ولم يبلغه أن محمد رسول الله ومات على ذلك، أيكون يوم القيامة من الممتحنين أم من الناجين؟ من الناجين. لم يبلغه أن محمد رسول الله فلم يعلم أنه رسول الله ومات وهو يجهل ذلك، لكنه مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله وقد نطق بها، فهذا يوم القيامة ناج عند الله وليس ممتحنا، بخلاف من مات وهو لا يعلم أن لا إله إلا الله ولم تبلغه الحجة، لم تبلغه دعوة الرسل ومات يعبد الأوثان ولم يبلغه خبر رسول، ماذا يكون حاله؟ هذا كافر، لكن كافر غير معذب. فرق بين كافر قامت عليه الحجة وبين كافر لم تقم عليه الحجة، وبين مؤمن جهل بعض أحكام الدين، عقائد أو عبادات أو معاملات أو غير ذلك. لذلك الكافر المخلد في النار هو الكافر الذي قامت عليه الحجة، الكافر الذي لم تبلغه دعوة رسول، مات مشركا يعبد غير الله ولكن لم يبلغه القرآن، يقول ربي ما أتاني لك من رسول، لم يبلغه لا خبر محمد ولا خبر غيره، رجل مات في الفترة أو بلغه بعد أن ذهب عقله أو بعد أن كان أصم، الذين ورد بهم الحديث. فهؤلاء يحتجون عند الله ويقبل الله عذرهم ويمتحنهم يوم القيامة لأن يأمرهم بدخول النار، فمن دخلها كانت عليه برد بسام ومن دخلها سحب إليها. وأما المؤمن الذي قال لا إله إلا الله وهو يعلم ذلك إجمالا وإن جهل أنواعا من العبادات، الرسول صلى الله عليه وسلم شهد لزيد بن عمرو بن نفيل بأنه شهد له بأنه بالخير وأخبر أنه في الجنة، رغم أنه كان لا يدري كيف يعبد الله، مات في الجاهلية موحدا لا يعرف إلا أن لا يعبد إلا الله، لا يعرف إلا أن الآلهة التي يعبدونها باطلة وأوثان، وأن الحنيفية في أن يعبد الله وحده، وكما يخر على بعير. أما يعرف الصلاة والزكاة والصيام ما عرف ذلك، وإنما كان يعرف الله عز وجل إلها معبودا لا شريك له. نقول هذا نافعه ذلك عند الله، ولم يعلم أن محمد رسول الله، أنه لم يدرك زمنه عليه الصلاة والسلام. لذلك نقول هذه القضية مهمة جدا، ولا بد أن نعلم أن من أتى بتفاصيل معينة جعلها شرطا في أصل العلم، وقال أنه لا يثبت إسلام إنسان في الظاهر أو في الباطن عند الناس أو عند الله في الدنيا أو في الآخرة إلا بمعرفة هذه التفاصيل، ومن لم تبلغه كان كافرا حتى ولو كان عنده أصل لا إله إلا الله كان مبتدعا، ولا يستطيع أن يقيم دليلا على التفرقة بين ما جعله شرطا وبين ما لم يجعله شرطا. بل نلزم بأن كل الدين يلزم أن يعرفه. الغرض المقصود أن هذا الشرط المقصود فيه أن يعلم أن لا يعبد إلا الله، أنه في نفسه لا يعبد إلا الله، وأن الله وحده هو الإله، وأن كل عبادة إجمالا بمعنى العبادة إجمالا لأنه يحب ويخضع، أنه لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى ولا يستحق أن يعبد إلا الله، وكل أنواع العبادة لا تصرف إلا لله. فأما لو قال لك أنا أعبد فلانا يكفينا ذلك، وقال فلان هو الإله هذا مناقض للا إله إلا الله الذي يقول أن المسيح هو الله أو هو إله أو أن البدوي إله أو أن الدسوقي إله مثلا، يصرح بذلك، فإنه لا يقبل منه شيء ولا يكون عنده أصل الدين. لذلك لو عندما قلنا أن الحلولية والاتحادية الذين يعتقدون بأن الكون كله حل فيه الله، أو أن الكون كله شيء واحد، أن الكلب والخنزير كله والأوثان كلها آلهة، نقول هذا ليس عنده أصل الدين، خارج من الملة نوعا وعينا، ليس مسلما أصلا، وذلك لأنه نقض لا إله إلا الله ولم يعلم أن لا إله إلا الله. الشرط الثاني اليقين المنافي للشك. قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة، غير شاك فيهما. أول درجات اليقين التي تلزم حتى يكون الإنسان مؤمنا زوال الشك. أما من كان يشك في ذلك كما قال سبحانه وتعالى في قلوبهم مرض، عن المنافقين في قلوبهم مرض فزاده الله مرضا، ومن الناس من يقول أمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض. قال ابن عباس وغير واحد شك، فمن كان في قلبه شك كمن يصحح ملة الإسلام ويصحح غيرها ويقول هذا أمر جائز وهذا أمر محتمل وذاك أمر محتمل، الكل يمكن أن يكون صحيحا ويمكن أن يكون باطلا، نتصرفنا نحن لا ندري، إنما نشأنا على مسلمين لأننا نشأنا كذلك، ويمكن أن يطلع يمكن يطلع يوم لما كلام تاني غلط، يطلع الكلام ده هنقوله غلط، يمكن يطلع صح، أنا أعوذ بالله من ذلك. نقول أول درجات الإيمان زوال الشك بهذه الآية وهذا الحديث، لأن غير شك فيهما. لكن درجات اليقين متفاوتة، لذلك نقول أصل اليقين، لأن هناك إنسان عنده يقين زال شكه، لكن لو جئت أو جاء أحد يشككه لشك. كثير من الناس لو إنما تأتيهم شبهات حول الإسلام ربما يشكون لضعف إيمانهم لضعف يقينهم، هم قبل أن يشككوا عندهم أصل اليقين، لكن ليس عندهم الكمال الواجب. الكمال الواجب أنه لو شكك لم يشك، لو فتن لم يفتن، لو جاءته فتنة ثبت عندها، هذا القدر الواجب. وهذا الثبات قد يحصل مع ولود وسوسة، يعني مثل المحاولات الشيطانية مستمرة، وقد يكون مع زوال الوسوسة. يبقى أول حاجة زوال الشك، ثاني شيء أنه لا يفتن إذا فتن، لا التكذيب بتاع الشك، اليقين ان عشان كده حطينا في شرط ثالث اللي هو ايه شرط الايه الصدق. الصدق المنافي لليه الكذب انه بيعتقد يكذب في الحقيقه ولا يعوذ بالله. الشرط الخامس الصدق المنافي للكذب. فضد ضد اليقين عندنا اول حاجه من زوال الشك. اللي عنده الاثنين مستويين ده عنده شك. طب اللي معتقد خلاف الباطل ده زال العلم وزال الايه التصديق. لكن اللي عنده شك ده محتمل. بنقول اول درجه زوال الشك. في درجه اعلى منها في الايمان ان هو اذا فتن لم يفتن. هو في واحد ما عندوش شك دلوقتي، لكن لو جيت تشكك يشك، لو جه حد يفتنه يفتن. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فان اصابه خير اطمأن به، وان اصابته فتنه انقلب على وجهه، خسر الدنيا والاخره، ذلك هو الخسران المبين. طب هذا قبل الفتنه لم ينقلب بعد؟ الايه بتثبت ان هو ايه انقلب. انقلب. طب ده دليل انه كان قبل ما يجيله لم يكن ايه منقلبا، مش كده؟ لم يكن كافرا، انما كفر عندما ايه وشكك عندما جاءته الفتنه. اي ما كانت الفتنه بقى ممكن التشكيك، يمكن جاءه نوع من الابتلاء والمحنه. ومن الناس من يقول امنا بالله فاذا اوذي في الله جعل فتنه الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن انا كنا معكم اوليس الله باعلم بما في صدور العالمين ولا يعلمن الله الذين امنوا ولا يعلمن المنافقين. فممكن يكون فتنه وامتحان بانواع، وكما ذكرنا انه ياتيه من يشككه في الدين ولا يرضى الله. هذا قبل الفتنه عنده ايمان ناقص، عنده يقين ناقص. لكن اذا ثبت عند التشكيك وعند الفتنه فهذا عنده القدر الواجب. ونقول قد يكون مولود وسوسه، يعني لسه الناس بتحاول توسوسه، ولكن نقول اعوذ بالله وساوس، هذا الكلام غير صحيح. بس الناس عماله تقول له طب يمكن، يقول لها لا انا متضايق من الموضوع ده كلام غلط، بس يقعد يقول بس مش قادر يمنع نفسه من التفكير. هذا الذي وجده بعض الصحابه، فقالوا يا رسول الله انا نجد في انفسنا ما ان نخر من السماء اهون علينا من ان نتكلم به. فقال أو قد وجدتموه؟ قالوا اجل. قال ذاك صريح الايمان، لدليل ان هذا القدر قدر قد حقق الواجب، طالما انه عنده مجاهده وعنده رد وكراهيه لهذا الذي يجده في نفسه. وهذا يقع كثير من الناس لا يفرق بين الوسوسه وبين الشك. افتكر ان اي حاجه تجيله من وساوس يبقى هو فقد الايمان، يبقى زعلان ومتضايق جدا، وده من علامه ان هو ايه؟ انه مؤمن، ان هو عنده ايمان. لانه لو كان كافرا لكان الامر عنده يستوي، يقول لك احنا جينا نجرب وبنشوف. لكن هذا انسان يكره ذلك، يقول لك انا طب انا الاسلام بقى معايا ولا لا؟ طب انا دلوقتي كفرت ولا ما كفرتش؟ ونحو ذلك وسواس، ياتيه ذلك الوسواس. وممكن وساوس من جهه شياطين الانس، ولكنه يردها ويجاهدها. قد يقع في قلبي شيء لكن يجاهده. فهذا اذا استمر على ذلك بفضل الله وصل الى درجه اعلى ودرجه الصديقيه، تزول الوساوس ولا يشك ابدا لا في هذا الامر ولا لا في اصل الدين ولا في فروعه، لا في اي امر مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. زي عمر بن الخطاب يقول عن نفسه يوم الحديبيه، يقول ما شككت الا يومئذ. شك في ايه؟ شك في ان الرسول صلى الله عليه وسلم يكون اخطا، يكون اجتهد فاخطا مش واحده. اللي هو امره بان هو ايه لما الرسول قال له اني رسول الله ولن يضيعني، وقع في قلبه في هذه الجزئيه ان هو الرسول صلى الله عليه وسلم يكون اجتهد فاخطا، وذلك راح لابي بكر بعد ما راح للنبي عليه الصلاه والسلام، وكان عمل لذلك اعمال تكفيرا عن مجادلته للنبي عليه الصلاه والسلام. لكن الصديق اعلى منه، ما جالوش وسوسه ولا في ذره من الايه؟ من الذرات. هناك اعلى من ذلك، اعلى من الصديقيه، وهي طمانينه القلب بالمعاينه. لان ربنا فطر العباد على أن يتفاوت عندهم الخبر عن المعاينة، ليس الخبر كالمعاينة، ليس المخبر كالمعاينة. لنضرب مثال، جالك خبر، احنا عند جالك خبر من واحد بأن مثلا يعني قد وقع حريق في المكان الفلاني. واحد بس، والواحد ده عند واحد محتمل يكون صادق فيكون كاذب، يبقى ده عنده شك في الموضوع مش كده؟ وبعدين يجي له واحد صادق يخبره، يبقى كده صدق به. بس محتمل يكون الراجل ده غلطان، يجي له لو جه واحد وقال له لا ما حصلش يمكن ايه يشك مش كده؟ وبعدين جاله 10 تنفار اخبروه، هنا اتاكد وزال عنه الاحتمالات ايه الخطا، لا ده اتاكد ان الامر ده وصل. 10 تنفار مش معقول هيكذبه. وبعدها راح شاف بعينه، بلا شك انه بيحصل له نوع من اليقين اكتر من ايه، من لما الخبر مش كده، مش اقول لك انا شفته بعيني. ذلك قال الله عز وجل افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى، افتمارونه على ما يرى، فالرسول قد رأى بعينه، ولذلك قال عز وجل ولقد رآه بالافق المبين، فكيف يمكن ان يمارى ويجادل ويقال له لم ترى، قد رأى صلى الله عليه وسلم. وهذه الدرجة طمأنينة القلب بالمعاينة هي التي سألها إبراهيم في مسألة، وهي مسألة إحياء الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، يريد أن يرى بعيني كيف يتم الإحياء. فسألها إبراهيم في مسألة، والله أعطى نبيه صلى الله عليه وسلم ذلك في مسائل وآيات من غير مسألة، أعطاه الله عز وجل أن رآه من آياته الكبرى من غير أن يسأله النبي عليه الصلاة والسلام، رأى الجنة والنار بعينيه عليه الصلاة والسلام، ورأى جبريل عليه السلام على صورته التي خلقه الله عليها، ورأى سدرة المنتهى في آيات أراها الله عز وجل. فهذا وهناك مراتب يعني لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. الشرط الثالث القبول المنافي للاستكبار. قال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. والرابع الانقياد لما دلت عليه المنافي للإباء والرد، الشيخ ذكرها في كتاب المعارج المنافي للترك، ولما كان هذا في الحقيقة فيه نظر، فلأن الانقياد يشمل جملا أو يشمل أشياء كثيرة جدا من أعمال الجوارح وأعمال القلوب، باتفاق أهل العلم ليس شرطا في لا إله إلا الله، لكن قبول ذلك إجمالا وعدم الإباء ثابت، عدم الإباء يثبت به دي. فأما من أبى أو استكبر، عشان كده هم الشرطين ليه، لأن ربنا عز وجل قال عن إبليس إلا إبليس إيه أبى واستكبر، وده صحيح، ربنا عز وجل ما قالش إلا إبليس ترك السجود فقط، إنما قال أبى وإيه واستكبر. فالإباء والاستكبار هما الكفر، كل منهما كفر والعياذ بالله، إذا كان إباء فقط أو استكبار فقط. لذلك قلنا القبول المناشي للاستكبار والانقياد المنافي للإباء والرد. قال تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. أذكر ذلك تفصيلا المرة القادمة إن شاء الله. عين اليقين يشوف اكتر في الكمية، بيقول هو في درجات اعلى من عين اليقين بعد المعاينة يشوف اكتر في كم، اصلي تتفاوت كما وايه وكيفا، كما ذكرنا كده تفاوتها ايه كيفي كيفا، اما تفاوتها كما نسر ربنا سبحانه وتعالى بعينه، انت كلام ده في الجنة يشوف ربنا بعيونهم ويرون كل هذه الحقائق وأشياء كثيرة جدا جدا، كل الغيبيات تتحول إليه إلى معينة، فدي أعلى بلا شك، والتفاوت في الجنة وفي قدر الرؤية وفي القرب من الله عز وجل. نعم، الفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة مش كده، لأن ربنا عز وجل قال وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، يبقى العبرة لربنا سبحانه وتعالى المناط الحكم بلوغ القرآن وحصول البيان، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، حصول البيان. أما إن الإنسان يفهم، فربنا عز وجل ذكر عن أقوام كتير إنهم بيفهموش، قال أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. قال عز وجل ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، الواحد قاعد كده وقاعد سرحان عمال يفكر في حاجة تانية، مش في ناس بعدين في الدرس وهو قاعد عمال يفكر في موضوع تاني، ماشي كده، كانوا المشركين بيبقوا قاعدين يسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعوا القرآن وهم عمال يفكروا احنا عايزين نعمل ايه في الراجل ده مثلا، عايزين نصد عن سبيل الله ازاي، يقوم ما يفهموش حاجة لغاية ما يقول يسألوا المؤمنون يقولوا هو كان بيقول ايه، لدرجة فده قامت عليه الحجة أم لا؟ قامت عليه الحجة، لأن المناط الشرع يعتبره هو إيه؟ البيان والبلاغ، وأما الفهم فأمر يؤتيه الله عز وجل، قال ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. إذن السماع هنا كان سماع الفهم، ما حصلش لهم، المشركين دول ما فهموش أصلا والعياذ بالله. وكما قال عز وجل: قل أن ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. دي قضية خطيرة جدا الموضوع ده، لأن البعض بيفتكر إن مفيش كافر إلا المعاند. يعني يقول إيه لما يبقى يعرف الحق كده ويعانده يبقى هو ده بس، أما اللي فاكر نفسه على الحق يمكن ربنا يعذره من الأيام. يقول لك اليهود والنصارى يمكن عشان فاكرين نفسهم وطلعوا يهود ذنبهم إيه؟ طلعوا نصارى ذنبهم إيه؟ ذنبهم إن هم جالهم القرآن وأعرضوا عنه، جالهم خبر النبي صلى الله عليه وسلم وأعرضوا عنه فلم يؤمنوا به، والعياذ بالله من الضلال. فلأن الإنسان أساسا كل إنسان في لحظة في حياته بيظهر له فيها الحق، ولكن كثير جدا من الناس يعرض عنها ولا يؤمن بها إثارا لمودة بينهم في الحياة الدنيا، عشان أبوه وأمه، عشان ملة عبد المطلب، وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. يعني عشان أبوه يوم يعرض عنه يوم يفتكر أنه على الحق، يقوم يزول من قلبه المعرفة اللحظية دي اللي حصلت له، واللي هي ربنا عز وجل ذكرها، قال: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. كما لم يؤمنوا به أول مرة ربنا قلب أفئدتهم يشوفوا الحق باطل والباطل حق والعياذ بالله. فهذا الأمر نقول لا يشترط الفهم، إنما يشترط البيان. الله، وإيه الفرق؟ يعني واحد يتكلم بالإنجليزي يبقى قامت الحجة؟ لا، بنقول ان يبين بلسانه لو هو بقى نفسه معرض. لان انت هو شايف المشركين مثلا شايفين لو كان اللي يقول الكلام ده ابو جهل بن هشام كان زمان سمعوا الكلام. يعني تفتكر ان كتير جدا من اليهود والنصارى والمشركين لو كبرائهم هم اللي قالوا الكلام الحق ده كانت الناس ايه فكرت فيه، لكن هم لان المسلمين المتخلفين هم اللي بيقولوا الكلام ده، ودول متأخرين عندنا، ما عندهمش طيارات زي اللي عندنا، ما عندهمش بتاعات زي اللي عندنا، يبقى دول ما بيفهموش، يبقى خلاص. ما هو ده من الايه؟ من الكبر، ومن الايه؟ من الكبر، والعياذ بالله. لا يكون ذلك عذرا عند الله انهم معرضين عن الحجة. فبنقول ان ان ان ان من ضمن الاعراض ان يكون مش مقتنع باللي قدامك. زي ما المشركين كانوا مش مقتنعين بالرسل. فرعون مش مقتنع بسيدنا موسى. كان عايز يبقى هو. يقول أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد بي. والمشركين بيقولوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. من يقترح على ربنا بأن كان الأفضل أن ينزل على إيه؟ على حد عظيم. قال عز وجل يخصمون رحمة ربك. فمثل هذا الأمر هو الذي جعلهم يكفرون. كتير جدا من الناس كفار بسبب أن أبهاتهم وأمهاتهم كده، بس كل واحد منهم ربنا أعطاه عقل وأعطاه فهم يفهم به. لو هو ما استعملوش بعد ما بلغته الحجج بطريقه يفهمها مثله، يفهمها اللي زيه ممن بلغته بلسانه بعد حصول البلاغ والبيان، يبقى قامت عليه الحجج. ماشي كده؟ صحيح. نعم، بنقول الكافر قد يكون معاندا قد يكون جاهلا. جاهلا قامت عليه الحجه. في كافر جاهل قامت عليه الحجة، نعم بلغته ولكن أبى أن يفهم. يقول تحددون النذر والدعاء والطواف بأنها عبادات يعذر من صرفها لغير الله بعدم البلاغ. هل هذا متصور في يومنا وعصرنا؟ وأن إذا سألت أحدهم فقلت له هل يجوز أن تؤدي النذر لله؟ هل يجوز أن تدعو الله؟ هل يجوز أن تطوف بالكعبة في مكة؟ أظن أنه يستحيل أن تكون الإجابة بلا. إذا في الأصل في قلبه أن هذه العبادات لله وهو صرفها لغيره متعمدا غير جاهل، وعلمها ضروري عند القاصي والداني. لا كلام في نظر، ان هو يقول انه صفها لله سبحانه وتعالى بس انها عبادة في حق غيره سبحانه وتعالى، زي ما يقول مثلا ان الخوف منه عبادة ومنه ايه عاد. ماشي كده؟ الاستغاثة والاستعاذة ممكن يقول استغيث بفلان فيما يقدر عليه. في انواع في الحاجات دي، السؤال والطلب، في انواع في السؤال والطلب. فانت صرفها لله على سبيل العبودية لله، كون يصرفها لغير الله وهو فاهم ان ده تعظيم له، هو ده اللي فيه الكلام، انه لابد ان يكون ذلك على يعني هو يعني قد يفعل ذلك ليس على سبيل التعبد لفلان، ولكن هو في الحقيقة عبادة. وان ظنها زي اتباع الاحبار والرهبان في التبديل، هم لا يقصدون ان يعبدوهم، لذلك انه قال ان لسنا نعبده، بس هو في الحقيقة بيفعل، فإذا قامت عليه الحجة لزمه ده. فأما أنه هو يقول أنه هو صرفها لله، ما احنا بنقول اتباع تشريع الله عبادة صح. طب اتباع الأحبار والرهبان، ما لازم توضحها له أن هذا إذا اتبعتهم في تبديل شرع الله كان ذلك مثل ما صرفت العبادة لغير الله. كما أنك عند المؤمن أن المؤمن يصرف هذه العبادة لله، فغيره إذا صرفها لغير الله كان مشركا. فمسألة أن هذا معلوم من الدين بالضرورة فيه نظر، زي بدليل ما قلت لك، لو قلت له يقول لك مدد يا سيدي فلان، وبعدين تيجي تقول له هو إلهك فلان ده، يقول لك أعوذ بالله، أنت راجع عايز تكفرني، أنت عايز تقول إن أنا بعبد غير ربنا. بخلاف واحد مرة زمان كان من حوالي كام سنة، بتاع 25 سنة أكثر من 25 سنة 30 سنة، كنا نروح مولد سيدي بشر، طلع ناس كتير رايحين المولد يلعبوا، دول بيسمعوا من النمت حين ياكلوا حمص ويجيبوا طراطير، ومعظم الناس كده، وفي ناس بيسمعوا الكلام ويعرفوا ان الدعاء عباده والنذر عباده. جه طلع لنا واحد قال لنا انا بقى بعبد سيدي بشر وحافظ العبوده كده، ده ما فيهوش مناقشه مش كده، ده خلاص قال انه بيعبد غير الله. ده بخلاف واحد تاني يقول ده كانش الواحد بياخد باله من ان ايه، ان مدد دي معناها ان في بيعتقد ان هو بيملك مدد وان بيمدنا، ما كانش فاهم الكلمه، مع ان مدد يا سيدي فلان هي ايه، شرك، هي الدعاء غير الله، عبادة غير الله. ها تلاك زب عينيهم متصور. ما بقولك مدد دي دعاء، مدد يا سيدي فلان ده دعاء. النزل، الطواف، الطواف ده في طواف تعظيم واخبارك، وفي واحد بيقولك ان من حي صاحب القبر. اقولك حاجة دلوقتي، هم في واحد مهتمين بيه، فالناس عمالة تلف العروس والعروسه بين الفسقه ليهم، ده طواف عباده. اشمعنى؟ ان هم مش متعبدين، متعبدين لهم بكده مش كده، بل بيحتفلوا بيهم. فالرجل يقول لك انا بحتفل بان انا بايه، بلف. انت بتوضح له ان هذه هي التي تفعل عند الكعبه مش كده. ما احنا كل حد بيورد البلاغ، بس في بقى فرق بين البلاغ الاجمالي والبلاغ التفصيلي. مش قلنا الاجمال والتفصيل؟ فاللي بلغوا خبر لا اله الا الله ومحمد رسول الله قامت عليه الحجه الاجماليه، كذبها اجمالا خرج من المله، او هو اصلا ايه قامت عليه الحجه وهو خارج من المله، صدقها اجمالا، يبقى ما اقدرش اقول له انت نقضتها الا لما يبلغوا البلاغ الايه التفصيلي، يبقى تبلغوا الايه ايه والحكم حكم، كل حكم لوحده. كثيرون عندما نسالهم ما معنى لا اله الا الله، يقول لا معبود بحق الا الله، بل يقول يعني لا معبود الا الله. ثم اذا قلت له مرأة في النصارى يقول لكم دينكم ولي دين، اي على سبيل من اراد ان يعبد اي شيء فليعبده. ده دي تفرق كثير. ممكن لكم دينكم ولي دين بمعنى قصده مثلا ما نأذهمش ماشي كده، قصده انا بعبده. لو هو بيقرر يكون عارف ان النصارى يعبدون غير الله ويصحح ذلك، يعني يكون عارف انه يقول النصارى المسيح والله، وفي نفس الوقت يقول كده صح زي ما احنا صح هم صح، فهذا ناقد لا اله الا الله ابتداء. هذا النوع من الناس حينما قال لا نعبد الا الله كمعنى لا اله الا الله يضيفها، كان لابد ان يضيفها اليها وباقي الالهه باطله. ما هي كلها هي اصلا كده، هي لا اله الا الله معناها كده، بس هو كانه بيقول لا اله عندي الا الله. واما عند الناس التانيين فمفيش مشاكل. الراجل اللي عايز يقول لك ان النصارى اللي بيعبدوا المسيح كده، يبقى ده ما شهدش ان لا اله الا الله اجمالا كده. ده بيصحح عباده غير الله. لو واحد صحح عباده غير الله لا يكون مسلما. بعضهم يقول ان عذبنا الفساق بالجهل يلزمنا ان نعذر اليهود. لا، هو قصده عذبنا الجهال اللي هم بيعبدوا غير الله. والله نقول جواب ابن حزم، لان هو سالوه بنفس الحته دي فقال اعذروا اليهود والنصارى. اذا فقالنا هذه خطه ما جعلها الله لاحد، مساله التكفير وعدم التكفير دي امر ربنا هو الذي جعله كذلك. الاحكام دي نزلت في القران، الكافر والمسلم دي مصطلحات قرانيه ونبويه، الفاسق والجاهل الظالم كل دي حاجات في الشرع، المؤمن والكافر دي مصطلحات شرعيه. فربنا ما عذرش اليهود والنصارى ليه؟ لانهم قامت عليهم وليه الحجة زي ما قلنا، ده ما فرقش هو في الحقيقة ما يفرقوش بين الإجمال والتفصيل. دول أنا إزاي أسوي من واحد بلغته لا إله إلا الله محمد رسول الله فصدقها، وبين واحد بلغته فكذبها، وبعدين الراجل صدقها ده ما تعلمش التفاصيل بتاعتها فجاهل اشياء فعمل حاجات غلط شرك، ولكنه لا يريد ان يعبد غير الله. والتاني بيقول لك لا انا اعبد غير الله، اشتوا منهم ازاي؟ واحد كذب اجمالا والتاني صدق اجمالا، ازاي ننسوي بينهم؟ ظلم ان ننسوي بينهم. واحد عنده اصل لا اله الا الله والتاني رفضها ابتداء. وبعدين نقول ان ربنا قال ينذركم به ومن بلغ، واحد بلغ القران اجمالا على بعضه فصدقه، وبعدين لسه هيتعلم الايه كل ايه يتعلمها، ما يعرفش كل كلمه فيها دلوقتي. اجعله كما بلغه القران فرمى به وجعله وراه ظهيرا وكذب به اجمالا، انت عايز تساوي بينهم؟ لما تبلغوا الايه وبعدين يقول لا دي مش عجباني الكلام ده ما ينفعنيش، خلاص يبقى كده ايه؟ كفر. بلغته الايه التفصيليه لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، يقول لا ده كده كده في اعتراض على حريه الاديان مثلا، كده كده يبقى ده منافي لحقوق الانسان، يبقى كده خرج من الايه؟ من المله، لان هو كده بيكذب القران ويعترض على القران ويقبل القران، لكن هو صدقه اجمالا ولم يقع منه ذلك. في ناس، وانا افتكر كان زمان اخر كده راح لابوه، احنا كنا في ثانوي او في اول الجامعه، فقال له النصارى كفار، قال له مش كفار، ابوه قال له كده، قال له كفار، قال له طب، قال له لو جبت ايه في القران هم كفار اديك جنيه، جنيه كان زمان حاجه كبيره. فالمصري الاخ جه وهو ما كانش حافظ حتى فين الايه، فايه طلعناه الايه، فراح جاي يجيب له سوره النساء وطلع سوره المائده وقال لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح، قال له طب خد الجنيه، وصدق الراجل، الراجل التحى بعد كده وبقى راجل من الاخوه. ده دليل ان هو مصدق للقران ايه؟ اجمالا، وبس ناقصه انه يعرف الايه؟ الايه. فلما عرف الايه خلاص انتهى الموضوع عنه، وصدق بما كان ايه؟ مكذبا، ويعني والتزم بحكم القران. ده اظن هذا الكلام وارد ان يقع. طبعا الايه دلوقتي بقت مشهوره جدا، لكن من حوالي 25 سنه 30 سنه ما كانتش الناس تقرا القران اصلا. كان شديد لسه اذاعه القران الكريم قبل ما كده، وكان حتى اللي بيسمعوه يسمعوا القران الكريم في المناسبات فقط. بفضل الله سبحانه وتعالى الناس النهارده يعني تعرف كثير جدا من الايات، وتليت عليهم وقضاء الولاء والبراء طرح، حتى اصبح الامر يكاد يتلوه كل احد في كل مكان. لكن الامر بيختلف من وقت لوقت. من يشهد ان لا اله الا الله ويقر بها لكن لا يصلي يقول لي كبر سني يؤتي الزكاة هل تنفعه لا إله إلا الله يوم القيامة؟ هنتكلم فيها المرة الجاية في قبل أمر الانقياد، والرأي أنها تنفعه يوم القيامة إذا مات على ذلك، لكنه على خطر عظيم وهو كافر كفر لا ينكر عن الله. لكن إن لا إله إلا تنفعه بعد أن يعذب في النار إن دخلها، الله عز وجل إن أماته على التوحيد نفعه ذلك. يقول على علم بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دون علم باقي العبادات والسنة، هذا تقصير في العلم الواجب، إن العبادات الأخرى يجب أن نتعلمها، يأثم بذلك لكن لا يخرج من العلم. أقول قولها.